اليمن صنعاء لحسني جاكرتا كلا ولا اسطنبول لحسني جاكرتا كلا ولا اسطنبول رهلا السنة صنعاء مفصل التفصيل رهلا السنة صنعاء مفصل التفصيل من حل في صنعاء يضرب من حكة حنيت أنا تزوج ما يتسمع الفرقة حنيت أنا تزوج ما يتسمع الفرقة صنعاء اليمن صنعاء ما مثلها لندن صنعاء اليمن صنعاء ما مثلها خميس واثني صنعاء حريوات مزيونة الرمشي صنعاء حلاوات ليلة خميس واثني صنعاء حريوات منقوشة الكفة صنعاء Yeah.